عدل فيك عدل فيك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم أعنا لينا رمضان أعوانا عديدة. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين. اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من المغفورين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا منا قبله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مقرونين. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، رفعنا أكف الضراعات إليك، مبتهلين إليك، مفتقرين إليك، ندعوك دعاء المساكين، ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من ذنوبنا. نسألك يا حي يا قيوم أن تنزل علينا جميعا هداية من عندك. اللهم أنزل علينا جميعا هداية من عندك، اللهم أنزل علينا جميعا هداية من عندك، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم فقل لهم ولا تكن عليهم، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء